هو حنبلية أو مالكية، لكن عند استقدام العراق لكل العلماء من كل البلاد بدأ يتكون فيها فكر يقبل الرأي الآخر، وده شيء كان في غاية الروعة، وعملوا الحكام اللي كانوا موجودين في منطقة الموصل ورغبوا فيه، حتى ان بعض العلماء في هذه المناطق كانوا يجمعوا بين مذهبين، وكان هذا امرا غريبا جدا في هذه الاونه. ولعلنا نذكر الزمان الذي حدث فيه قبل ذلك نوع من الاضمحلال والضعف في الدوله الاسلاميه، كان هناك صراع بين الطوائف المختلفه، وكان ياتي على المسلمين زمان لا يتزوج فيه الشافعي من حنبليه، ولا يتزوج فيه المالكي من حنفيه، وما الى ذلك من امور عجيبه جدا مرت بالامه الاسلاميه. وراينا بعض المساجد في بغداد في زمان الضعف، في زمان بني بويه عندما انتشرت المذهبيه، وجدنا ان هناك 4 صلوات تقام في المسجد الواحد، صلاه لكل مذهب، ولا يصلي اصحاب المذهب مع مذهب اخر، وكانه ديانه مختلفه. كل هذه الامور تغيرت في هذه الفتره، واستطاع العلماء ان ينشئوا جوا من الفكر الذي يقابل الفكر الاخر بالحجه والبرهان والدليل، في جو من الحب والموده والالفه وعدم الصراع وعدم الشقاق بين المسلمين. كل هذه اثار غيرت كثيرا جدا من طبيعة الشعب في هذه المنطقة، وجعلت من همه الوصول إلى الحقيقة بصرف النظر عن العالم الذي جاء بهذه الحقيقة. ونذكر من العلماء الذين يعني عاشوا في هذه المناطق وأثروا فيها تأثيرا مباشرا، كان الشيخ عبد القادر الجيلاني، هو من كبار المفكرين وكبار العلماء وكبار المنتجين، أنتج عددا كبيرا من المؤلفات، وكان ايضا من اصحاب التصوف، ولكنه كان متصوفا عاقلا، لم يكن يؤثر البدع، وكان يحارب هذه البدع بشكل كبير. وكان رحمه الله من علماء الفقه الحنبلي ومن علماء الفقه الشافعي، وكان يفتي بكلا المذهبين، وهذا يدل على سعه علمه وعلى سعه افقه، انه كان ليس عنده التعصب لمذهب معين، انما كان الدليل غايته، فيصل الى الدليل ويكلم به الناس ويفتي به للعالم. هذه الامور الحقيقه خلقت جو رائع اثرى بعد ذلك الامه الاسلاميه، ليس فقط في العراق ولكن في كل المناطق التي انتشر منها العلماء بعد ذلك، من العراق الى غيرها من الاماكن. الحاجه الثانيه المهمه جدا غير استقدام العلماء من اماكن مختلفه، كانت ان هؤلاء العلماء سلكوا مسالك اخرى لتعليم الناس، يعني غير المدارس النظاميه أصبحت المساجد منارات تعليم حقيقية. كانت المساجد في فترة بني بويه قبل قدوم الدولة السلجوقية وقبل نظام الملك وقبل هذا الفكر العلمي، كانت المساجد مجرد مكان للصلاة ولقص بعض القصص على المصلين بعد الصلوات، لكن سبحان الله تحولت المساجد إلى محاضن تربوية حقيقية، أو قل بالأحرى عادت المساجد إلى دورها الذي كانت عليها أيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عندما أنشأ المسجد وجعله مكانا للصلاة، وجعله مكانا لتعليم الناس، وجعله مكانا لشفاء وعلاج المرضى، وجعله مكانا لإيواء الغريب، وجعله مكانا للمفاوضات والمعاهدات التي تقام مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين كانوا يصلون في داخل المسجد، وجعله مكانا لتجيش الجيوش، وجعله مكانا للخطب والوعظ والإرشاد للناس، يعني كان مكانا، حتى وصل الامر الى ان اصبح المسجد مكانا لاعلان الاعراس ومكانا لالعاب المسلمين بعضهم البعض، وما اكثر ما شاهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المسجد المباريات التي كانت تقام بين الحبشه، والضحك الذي كان يكون بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فكان كل حياه الصحابه في داخل هذا المسجد، انتقلت هذه الروح العظيمه من المدينه المنوره في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الى المساجد التي اسست في عهد قوه المسلمين او في عهد فهم المسلمين الحقيقي لدينهم، فكانت هذه الصوره في شمال العراق في ذلك الوقت. وغير المساجد كذلك تحرك العلماء الى الاماكن البعيده، منهم حتى من وصل في سعيه الى اماكن الجبال واسس هناك مثل الرباط الذي يرابط فيه المجاهد في سبيل الله، كانت هناك اربطه يقيم فيها العالم يعلم الناس في هذه الاماكن النائيه. ولعل من اشهر العلماء في هذه المنطقه، وكان يعيش في مناطق جبال الاكراد، وكانت الاكراد قبل ان يذهب اليها في هذه المنطقه قد بعدوا بعدا كبيرا عن الدين، وافسدوا افسادا كبيرا في الارض، وحدث نوع من الخلل الامني في مناطق شمال شرق الموصل. ذهب اليهم احد كبار العلماء

طبعا ده شيء كان مفجع ومؤسف، لكن اذا نظرت الى الخلفيات ووجدت التربيه التي تربى عليها الشعب على مدار اكثر من 100 سنه متصله او 130 140 سنه اذا ضمنت فتره حكم تتس الى حكم العبيديين، تجد انه من السهل جدا على هذا الشعب قبول فكره التعامل مع الصليبيين، العمل في مزارع الصليبيين، العمل في متاجر الصليبيين، العمل في موانئ الصليبيين، التعاون معهم بشكل كبير، خاصه وان الصليبيين كانوا يجذلون لهم العطاء ويؤمنونهم في المقام الاول على ارواحهم. هذا بون شاسع كبير جدا بين منطقة العراق وبين منطقة الشام، وهذا يفسر لنا أول الطريق لتحقيق النصر ولتحقيق بناء الأمة، وحدة وجهاد وتوقير للشريعة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الهي الحي القيوم يا الهي الجود في حلف الله عن نصر الأمجاد في عزم ودين. قد أيات الفعص إلا فتم، قد أيات الفعص إلا فتم، نصر التاريخ نصر.